الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن العلماء لهم مكانة كبيرة في دين الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى شرف العلماء فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والواجب على الأمة أن تحترم العلماء وأن تقدرهم وتنزلهم منزلتهم، فإذا فرطت الأمة في هذا الأمر ولم تحترم العلماء حدث صدع في هذه الأمة، ودل ذلك على ضعفها ووهنها. قال الشيخ عبد السلام بن برجس: ما طرأ على هذه الأمة من النقص والضعف إلا من جراء التفريط في معلم من معالم الدين الإسلامي، ومن هذه المعالم احترام العلماء ومعرفة مكانتهم في الشرع. ولا غرو أن يكون هذا الموضوع من معالم الدين التي إذا ضيعت صدع بالدين صد وسقط منه بناء، فإن العلماء هم السلسلة الموصلة إلى صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، وهم حملة الدين، وبهم وصل شرع الله سبحانه وتعالى إلينا. فإذا لم يحترم العلماء ولم تعرف حقوقهم، فلا تسأل عن الفوضى في الناس فيما يتعلق بأعظم شيء عندهم وهو دينهم. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، إذا لم يحترم العلماء تصير فوضى بين الناس. هذا يتكلم في دين الله عز وجل، يتكلم من ليس عنده علم، يتكلم المتعالمون، يتكلم شبيه العالم، يتكلم المغرضون والضالون، وينحى العلماء جانبا، وهذه من أعظم الفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. متى يصل العطاش إلى ارتوائه؟ إذا استقت البحار من الركايا. ومن يسلل أصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا. وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. فمن أكبر الفوضى عدم تقدير العلماء، فمن الخطر الجسيم عدم تقدير العلماء وعدم احترامهم. وأعني بالعلماء هنا العلماء الربانيون الثابتون على السنة، العالمون بالكتاب والسنة، الذين يصدعون بالحق، الذين يدلون الناس على الكتاب والسنة، على الحق والصواب، الذين يدلون الناس على منهاج النبوة. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين.